سذاجته ويأخذ منه ما فيه مصلحة خاصة وعلى أخيه مضرة عامة أو خاصة. ودليل ذلك الآيات والأحاديث، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي مثل الإخوة الذين هم أولاد رجل واحد، لأنهم يجتمعون في هذا الإيمان. وقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بعد أن اعتنقتم هذا الدين وصرتم متآخين بنعمة الله تعالى على هذا الإسلام. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له، قد يكون بعيدا في النسب ولكنهم جميعا من أهل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يخجله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فسماه أخا، والمراد أخاه في الدين، أخوه المسلم. وذلك لأنه بهذه الأخوة ينصح لأخيه ويدله على الخير، سواء ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالدنيا، ينصح له ويبين له الخير حتى يسلكه. تكلم على بعض الأمثلة التي توجب نصح المسلم لأخيه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلد، أو لا تلقوا الركبان، فمن تلقاهم فاشترى منهم فإن لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق، إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا ردوا، أو كما قال: هذا مثال لواجب المسلم على إخوته، أن عليه أن ينصح لهم إذا قدم الجالبون للسلع، أيا كانت تلك السلع المجلوبة، يجهلون السعر، تلقاهم إنسان يعلم السعر فاشترى منهم برخص، فإنه الحال هذا يكون قد خدعهم وخذلهم واستبد بالمصلحة لنفسه وأضرهم. قد جاءوا من مكان بعيد وقد جلبوا ما معهم لقصد الربح ولقصد المصلحة، فإذا جاء إليهم خارج البلد واشترى منهم ولم يخبرهم بحقيقة السعر الذي عليه الأمر في الأسواق، فباعوه ظنا منهم أنه ناصح وأنه صادق فيما أخبرهم به وفيما طلب منهم، فإنهم والحال هذا لهم الخيار بعد أن يعرفوا السعر في الأسواق. فهذا مثال. كذلك أيضا ألحق به العلماء المسترسل وهو الجاهل بالسعر، يأتي إلى صاحب السلعة في خانه في دكانه ويستعني منه ثوبا أو نعلا أو كيسا أو سلعة يجهل سعرها، فصاحب السلعة لا يخبره بالسعر الحقيقي فيطلب منه، يقول بعني بعشرة فيقول لا أبيعك، فيزيد واحدا واثنين وثلاثة ولا يزال يزيد، كلما قال لا أبيعك زاد، فقد يتضاعف الثمن، يكون أو يصل إلى الثمن مرتين. إذا علم بعد ذلك فإن له الخيار. كان الواجب على صاحب السلع أن يخبره وأن يبين له السعر الحقيقي ولا يزيد عليه وهو يعلم أنه جاهل بالأثمان. المسترسل هو الذي لا يحسن يماكس، إذا أخبر بالسلعة اشتراها بما يقول صاحبها ولو كان قد زاد عليه. والواجب على أصحاب السلع أن يبيع الجاهل كما يبيع العالم، أما الذين يأخذون من الجاهل أكثر فإنهم يعتبرون قد خدعوه وما نصحوا له. الكثير من الباعة هداهم الله إذا جاءهم من يعرف السعر أخبروه بالسعر الحقيقي الذي يبيعون به عادة، وإذا جاءهم الجاهل زادوا عليه بالنصف أو بالثلث. ففي هذه الحال إذا علم فإن له الخيار، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس، وكذلك حث المسلمين والمتبايعين على النصيحة وعلى البيان. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعم هذا البائع والمشتري، أن كل منهما عليه الصدق وعليه البيان. فالمشتري مثل الذي يتلقى الركبان، يشتري منهم رخيصا لا يخبرهم بحقيقة السعر، يكون خادعا وكاذبا. عليه أن يصدق إذا سألوه كم تساوي هذه الدواب، إذا كان الجلب مثلا أغناما أو إبلا كم تساوي، عليه أن يصدقهم ويقول تساوي كذا وكذا. وكذلك البائع لو باع عليهم إذا كانوا قادمين قبل أن يصلوا فباع عليهم طعاما أو باع عليهم أكسية وزاد عليهم، سألوه كم يبيع الناس فأخبرهم بأنهم يبيعون بكذا وهو كاذب، زاد عليهم، فهذا لم يأتي بالنصيحة الواجبة للمسلم. الواجب أن المسلم ينصح لإخوته ولا يستجد بالمصلحة دونهم، وهكذا جميع الأمثلة. هناك بعض الناس إذا رأى أن هذا النوع من السلع قل في الأسواق حرص على أن يجمع ما في الأسواق وما عند الناس من هذه السلع، من هذه المعلبات أو من هذه الأكسية أو نحوها، ثم إذا جمعها واشتراها استقل ببيعها وتمكن من أن يبيع كيف يشاء ولم يرفق بالمستهلكين الذين يشترون لحاجاتهم. ولا شك أن هذا إضرار بالمسلمين، وقد أثبت العلماء الخيار للغبن. إذا غبن الإنسان في سلعة فإن له الخيار بأن يرد السلعة ويأخذ الثمن أو يصطلح على ثمن مناسب. إذا كان ذلك قد زاد عليه واختلف في قدر الزيادة، والأكثرون قدروها بالثلث، قالوا إذا كان يبيع الكيس بمئة وباعك بمئة وثلاثين زادك الثلث، يبيع الثوب بعشرة وباعك باع على غيرك بعشرة وعليك بثلاثة عشر، علمت بذلك ترده وتأخذ دراهمك وتقول إني مغبون. هذا غبن يضر المشتري، ويسمى هذا خيار الغبن الذي يخرج عن العادة. وأما إذا كان يسيرا فإنه مما يتسامح فيه. إذا كان يبيع غيرك بمئة وباعك بمئة وعشرة فمثل هذا قد يتسامح فيه، ومع ذلك على المسلم أن ينصح لإخوانه وألا يضرهم. وإذا وقع أن هناك ضرر وإضرار بالمسلم في أخذ شيء زائد عليه رجع إلى أهل المعرفة وقيل لهم قدروا هذه السلعة، فيقدرونها بالثمن المناسب لا زيادة ولا نقص، لا وفس ولا شطط، ثم يخيرون المشتري ويكون له خيار يسترد زيادة من الثمن أو يرد السلعة كلها ويأخذ الثمن. هناك بعض الناس إذا علم أن هذه الأرض تأتيها الرغبة أو يفتح عليها طريق وسوف يرتفع سعرها ارتفاعا زائدا. اهتبل غفلة أهلها وجاء إليهم واشتراها بسعر رخيص وأخبرهم بأن هذا السعر الذي تناسبه، ثم يبيعها إذا وصلت إليها الرغبات والخدمات بعد سنة أو نصف سنة بأضعاف الثمن، قد يشتريها بعشرة آلاف ويبيعها بمائة ألف أو نحو ذلك. وهذا من الغش الذي حرمه الله تعالى وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمين بأن يكونوا متناصحين. إذا علمت بأنها سيرتفع سعرها فأخبر صاحبها ولا تخدعه، وهكذا إذا علمت أنها ستنزل قيمتها وجاءك من يشتري فلا تبعه بسعر رفيع وأنت تعلم أنها في نزول، بل أخبره بذلك، فإن شاء باع اشترى وإن شاء ترك. وبالجملة فإن الواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين وأن يحرص على أن يبيعهم كما يبيع غيرهم أو ويشتري منهم كما يشتري من غيرهم، لا زيادة ولا نقص. بعض الناس يزيده السلعة، إذا جاءه إنسان يشتري منه مثلا عباءة أو عمامة وهو يعلم أنه جاهل رفع عليه السعر. لماذا ترفع السعر؟ قال لأنه سوف يرد وسوف يماكس وسوف ينزل. حتى لو أخبرت لو كان سعرها عشرة وقلت له بعشرة لطلبها بثمانية أو بتسعة، فأنا أقول بخمسة عشر، حتى إذا طلب التنزيل نزل إلى العشرة الذي هو سعرها. ثم يأتيه الجاهل، وإذا قال بخمسة عشر اعتقد صدقه وبذل له ما طلب، فيأخذ ثلث الثمن أو نصف الثمن، يأخذ زيادة نصف، بدل ما هي عشرة يزيد نصف العشرة. لا شك أن هذا لا يجوز، ذلك لأنه هو الحال هذا زاد عليه عن غيره. أما إذا جاءه الذي يعرف أخبره قال بعشرة، وهكذا كثير من الذين يبيعون بالأمتار. تأتي إلى أحدهم المرأة الجاهلة فيرفع سعر المتر إلى عشرين وإلى أربعين، وتأتي إليه المرأة العارفة والتي تعرف السعر يخبرها بالسعر الحقيقي، أنه أن السعر المتر بعشرة أو بثمانية، والجاهلة قد تصدقه إذا قال بثلاثين فتماكس حتى ينزل لها عشرة فتشتري بعشرين بينما هو يبيع بعشرة، وهكذا. فالواجب على المسلم أن لا يضر إخوته المسلمين بمثل هذه المصالح التي هي مصالح خاصة نافعة له ضارة لغيره، والله أعلم.